صحة راني مرض رنيني ناس عايشة مرتاحة نوم بغا يديني اش بغينا بشقباحة راني مرض رنيني ناس عايشة مرتاحة نوم بغا يديني ويا مرا يا مرا جيني مزروبة سامحيني غير مرا وهادي والتوبة يا مرا يا مرا جيني مزروبة سامحيني غير مرا وهادي والتوبة وديري فيا فابور راح غرق بيا البابور خليهم يتعلموا منا الامور جد بخوم عليك مندور وديري فيا فابور راح غرق بيا البابور خليهم يتعلموا منا الامور جد بخوم عليك مندور خديها هدية ويا مرا يا مرا جيني مزروبة